هل هذا يسقط عن الجنابة؟ حمام بخار فقط. شو معنى حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان صندوق البخار، فإذا ما دخل في هذا المكان وبرود الجسم والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه رأسه إلى عنده ما هل تعتقد عربية أنه فسل؟ هو لا تحب. لا تحب. وما خلص. اسمه حمام. اسمه بكر. بعدين قولك اسمه حمام. فقط. قولك اسمه حمام خطأ لغتك. أنت رجل عربي تفهم في اللغة ماشي. هذا قولك إنه هذا اسمه حمام مثل هل يسمي الماء المخيط ماء. نعم. يبني عليه تراب. تراب. تراب يسمى يؤثر على الماء. شو أنت من يا أبو ماهر؟ أريد أنك لا لا تخطف من الجنة. نعم لكن أريد أن أبحث لغة لغة لغة لغة شغل ماء. لما هو سألني مثلك في تسميتك الحمام هذا الحمام بكار احتجاجك لأنه هذا حمام فقلت لك هذا خطأ مثلك مثل من يسمي الماء المقيد بماء ثم يبني عليه حكم شرعي فيقول يجوز التطاور به فيقول هو ماء هو يقول لا قلت هو ماء خطأ هو ماء مخيل هو تقول مثلا ماء رخصوص ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء المهم يعني ما يبدو لي لكن يتحول إلى قطرات ماء ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل يتحول المطار إلى تقاط الماء كما تقول نعم يرتب جسد الثاني كما تقول أن هذا اسمه كسل وخاصة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق بعيدة منهم فلعله قوة المطار يدخل بقى يصير مضمضة والسلطات كذلك العورة تعرف أن بعض العلماء يجبون الدلتة بدك تمسك الإبريق بالشمال والكاسر باليمين تعليك ورا حط شوف تعال تعال عشان تملك أيوه هلا بتجي تعطيني مشكلة ايوه بس كانت تتعلم على السلم بارك الله فيك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر صلى الله عليه وسلم

وكل هذه داخلة في نعم ما يرد هذا الكلام شو تفعل تفعل ماذا سيد الفعل في هذا الوقت وهذا ما يوصل الى هو عمل في غير وقت من هذا الوجه من هذا الوجه بديش المرأة تتوقف عن وجودها ثم عن زينة أما أن لا تخرج بحاجتها أو ما تسمي بصوتها أو ذلك من الأحوال فهو ليس واصل تسميه يتجدد يعني نعم شو عندك؟ مثل الصراط والله لحظة شوية أبو خالد بس استغرب عن الفقر معناها إذا كانت المرأة تتحمل لزوجها إذا كانت المرأة تأخذ بالسنية وتكتحل لزوجها الآن عندما تريد أن تخرج هل تكتحل يعني يجوز لها أن تكتحل من جديد أم تخرج مما بقي في عينيها من الفقر يجوز لها إذا كان قصدها تكتحل لبنات جنسها أنت؟ نعم مكان أفضل نعم يعني بنات جنسنا أستاذ عند الجول الطريق يعني متى نرجع إلى المية؟ هو لذلك فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت. نعم نعم. عامة المسائل للأسف اليوم أصلاً. ممكن سؤال برضو أوصلنا أخونا أبو ليلى في الجواب لكن ما جواب الجواب الشافعي؟ نريد أن نسمع الآن مثلاً. متى يجوز أن تلعن المرأة التي تخرج كاسية عارية؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.